إذاعة التغيير، صوت مؤتمر التغيير الديمقراطي، إذاعة الحوار الحر. لا تنتمي إلى أي تيار سياسي، تفتح المجال لآراء كل المستمعين من داخل الوطن وخارجه. موعدنا معكم كل يوم أربعاء على الساعة 9 بتوقيت الجزائر. السلام عليكم، تحية لكم وللمستمعين الكرام. أريد من البداية أن أوضح بعض النقط. التفكير في إنشاء مؤتمر تغيير ديمقراطي يعود إلى سنة تقريبا، أقول هذا إلى سنة تقريبا، ما انتظرناش انتخابات الوحدة الرابعة ولم نسجل عملنا السياسي في إطار استراتيجية النظام وانتخاباته المزورة ولعباته السياسية. كلنا كنا نعرف مسبقا نتائج الكرنفال الانتخابي، ما كانش يهمنا أيضا الحراك السياسي المشبوه une fausse activité politique qui régnait durant la période pré-électorale. Donc, ma cache est hamna, هذا الحراك السياسي المشبوه الذي ظهر أسابيع قبل الكرنفال الانتخابي. ذلك الحراك المشبوه ما كان في الحقيقة إلا ظاهر لصراع العصب المتناحية، هذه العصب اللي حركت معارضتها المفبركة وطبقتها السياسية الشكلية سكلاس بوليتيك أرتيفيسي. ورأينا أيضا كيف الصحافة المأجورة لعبت دورها في تضخيم الأمور وتسلية الرأي العام، بينما الأمور كانت محسومة من البداية. هذا للتوضيح باش نعرفوا وقتاش وجدنا هذا المؤتمر وما درناش في إطار هذا الوحدة الرابعة أو هذا الحراك المشبوه. دوك نرجع لسؤالك يا أخي سمير. الأسباب: الإفلاس الدموي للنظام الغير الشرعي، والإفلاس أيضا للطبقة السياسية المفبركة، وخيانة جزء مما يسمى بالطبقة المثقفة، أوصلت البلاد إلى هذا الانسداد وهذا المأزق وهذا الفراغ السياسي الرهيب. كل هذه الأسباب والصورة القاتمة للوضع جعلتنا نفكر في إنشاء حركة سياسية لإعادة بناء قوة معارضة حقيقية، أقول قوة معارضة حقيقية بعيدا عن الحسابات السياسوية والنعارات الإيديولوجية العقيمة. قوة معارضة حقيقية ونأكد عليها، منبثقة من القاعدة الشعبية وليس من القمة أو من المخابر، بعيدا عن الزعامات وعن ما يسمى بالشخصيات وخارج تلعبات دكاكين بن عكنون. هذا هو هذه هي الأسباب لإنشاء هذه الحركة. تربيا تكون صحة خوتي بول ريبونس. أجل في اللون. السلام عليكم، مساء الخير، بونسوار. حقيقة موضوع فقر الإنسان في الجزائر هو موضوع جد هام، ومع الأسف على كل حال المشاكل اللي رانا نعيشوها تعود إلى بداية الاستقلال. يعني رغم أن الجزائريين قاموا بثورة عظيمة في القرن العشرين، ثورة عظيمة ربما ما كانش الدول الأخرى والشعوب الأخرى اللي قامت مثل الثورة التي قال بها الجزائريين، ومع ذلك اليوم رانا في وضع في حقوق الإنسان، يعني بكلمة وضع كارثي. لماذا وضع كارثي؟ لأنه بلاد غنية مثل الجزائر نلقاو فيها الفقر، نلقاو اختراقات حقوق الإنسان، نلقاو استعمال وسائل الدولة، هذه حاجة نقطة مهمة جدا، وسائل الدولة في خدمة النظام. يعني النظام اليوم هذه الوسائل جعلها يخدمها حتى يبقى، حتى يستمر في البقاء، وعلى حساب الجزائر وعلى حساب الأجيال القادمة. عشنا فترة معينة بعد ما يسمى بالربيع العربي، في بداية 2011 كان نوع من ربما يعني الناشطين في حقوق الإنسان تنفسوا إلى حد ما، الجو ربما ماهوش جو لائق وملائم إلى آخره للدفاع عن حقوق الإنسان، ولكن خوف النظام من الانعكاسات التي قد يجرها القمع تساهل، كان ينظر أنه تساهل. في الحقيقة المجتمع هو اللي كان مصر، يعني هو اللي فرض روحه، ماهوش هو اللي كان يتصور بأن تساهل إلى درجة أنه اخترق واحد المصطلح التسيير الديمقراطي للاحتجاجات، يعني كانت احتجاجات عدة احتجاجات في جميع القطاعات وفي في مختلف مناطق الوطن. المفروض وين كان لازم يفكر وعلاش كاين الاحتجاجات، هو يفكر كيفاش رايح يسير الاحتجاجات، يعني باش يحل مشاكل تاع المواطن، لا يسير تلك الاحتجاجات، يعني الشغل الشاغل تاعو ماهوش حل مشاكل المواطن. مشاكل المواطن مع الأسف يعني الاجتماعية والاقتصادية ماهوش المشاكل السياسية، وين المفروض حتى يكون المواطن يتمتع بمواطنته بأتم معنى الكلمة، لأنه الإنسان ماهوش برك من مخدوم من أجل مكل، فهو إنسان عنده العقل، عنده الغذاء الروحي. هذا الغذاء بالنسبة للنظام شيء ما مش في الحسبان إطلاقا، إذن يعني حتى الجانب المطالب الاجتماعية والاقتصادية كان يسيرها ديمقراطي الاحتجاجات، يعني تشوف تصور النظرة العامية لهذا النظام. وبالتالي إذن لفترة معينة بعد مع الأسف طبعا رد فعل تاع في الدول التي وقع فيها الربيع العربي بطبيعة الحال شيء متوقع، لأنه ماهوش إنسان الشعوب بين عشية وضحاها تحصل على الحقوق تاعها والحرية تاعها، يعني غير الإنسان بمجرد تفكير بسيط يعني نلقاو هذا الرد فعل للثورات المضادة، أمر يعني كان متوقع إلى حد بعيد. اليوم واش رانا نعيشو؟ رانا وكأن استرد المبادرة، يعني النظام راه شكون راه حاسب روحو باللي استرد المبادرة وانتهى الربيع العربي، ما علينا غير نوليو للوسائل القمعية السابقة واستعمال وسائل الدولة خاصة الجهاز الأمني والعدالة، وين المفروض تكون في خدمة المواطن وفي خدمة الدولة، لأنه النظام هوش دولة. باش نتفهم النظام اللي راح حاسب، يعني حتى تصريحات المسؤولين في هذا الخصوص وكأنهم هم الدولة، يعني خلاص نصبوا أرواحهم باللي هما كل شيء، الدولة بالمؤسسة، هما المؤسسات، هما الشعب، هما الرقعة الجغرافية، هما كل شيء. إذن كيهدروا يقول لك مثلا التلفزيون تاعنا تاع الدولة، مدام تاع الدولة تاع مثلا على سبيل المثال. اليوم هذا هو يعني راه يفكر باللي سرجع زمام المبادرة وأنه بإمكانه يقمع، ولكن رد فعل تاع الشارع اللي رانا نعيشه دائما هذا رد فعل في الاحتجاجات، ودائما يعني ما زال المواطن الجزائري في استمادة طبيعة الحال ما تحصلش على الحقوق تاعه، يستحيل باش يسكت، هذا اللي لازم النظام يعرفه. شكرا أخي سمير، شكرا لإذاعة التغيير على هذه الاستضافة الكريمة. بداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا. عندما نتكلم على وضع حقوق الإنسان في الجزائر، يعني أنا نحب نختصر يعني لأنه بالاختصار يكون المعنى قوي، إذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا هو وضع حقوق الإنسان في الجزائر. كل ما كسبنا اللي حققناها خلال 89، يعني خلال أب الديمقراطية سيد شلي بن جديد، ذهبت أدراج الرياح في ظل هذا النظام. هذا النظام الذي كتم الأصوات، صادر الحريات، غيب هذا الشعب، يعني يعتبر الشعب الجزائري كمجموعة من القطعان وليس شعبا عظيما أعطى العالم دروسا في الوطنية، أعطى العالم دروسا في كيف كيف كيف يطرد الشعوب، تطرد الشعوب المغتصب رغب بالإيمان بإيمانهم بالحرية وبإيمانهم بالوطن، طرد أكبر محتل أنذاك، أكبر مستعمر. بالنسبة لحقوق الإنسان، الجزائر لا تحترم حقوق الإنسان، يعني تصادق على كل الاتفاقيات الدولية ولكن لا تحترم ولا اتفاقية. احنا في مرافعاتنا دائما نستند على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد المدني لحقوق المدنية والسياسية، ولكن رغم ذلك القضاة لا يحترمون هذا الإعلان. كما تعرفون ويعرف الزميل أحمين أنه الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر تسمع القانون، وهذا يعني لاحظناه في العديد من المرافعات أن الحق في الجزائر أصبح جريمة. الحقوق عندما تطالب بالحقوق لأنها تعتبر في نظر النظامي جريمة. لماذا؟ لأن تنامي المطالبة بالحقوق بعد الربيع العربي يخيف السلطة الحاكمة، يخيف زعزعة كراسي التي تجدرت في أرض الجزائر. يعني المطالبة بالحقوق، احنا شفنا تنامي خاصة عديد من المنظمات غير الحكومية، المنظمات كما تعرفون الغير حكومية هي التي ترسخ الديمقراطية في الدول في الدول العالم. لما تشوف تقرأ في ملف يكتب لك منظمة أو اللجنة الوطنية لحقوق البطالين الغير معتمدة، وكان لما لا تحصل على الاعتماد من طرف. أولا يعني أود ملاحظتان سريعتان حول ما تفضل به الأخ من تونس حول موضوع الثورة وتعريف الثورة. يعني مو ممكن أن نطلق على هذه حركات يعني تذمر مدني أو حركات استنكار مدني مثلا، ممكن أن نطلق عليها هبات شعبية، وممكن أن نطلق عليها ثورات لا تزال في بدايتها، لأن الثورة كل شيء يتعلق بالتاريخ. الثورة هي مسار طويل. الثورة الفرنسية أخذت 50 سنة حتى استقرت، ونعرف أن الملكية عادت، ثم نابليون بونابرت الحركة البونابرتية قام بانقلاب وحول الثورة إلى إمبراطورية، ثم عاد الملوك، ثم عاد الجمهوريون. فبقيت حوالي 50 سنة حتى استقرت على حسب رغبة الشعب الفرنسي الذي كان يريد الانتهاء من الملكية والعبور نحو حكم وطني وحكم ديمقراطي، الديمقراطية والجمهورية، يعني قيام الجمهورية والديمقراطية. والذي يتحدث عن العلمانية قامت في سنة 1905 في فرنسا، يعني بعد حوالي 150 سنة من الثورة. إذن هي مسار طويل معقد، يعني هذا هو تعريف الثورة. نحن في بداية هذه الثورات العربية، لذلك ممكن مجازا نطلق عليها بداية الثورات، ليس هنالك أي خطأ علمي أو معرفي أو منهجي. وأعتقد أن هذه الثورات تشهد كما شهدت الثورة الفرنسية والأمريكية والإنجليزية الثورات في العالم، تشهد تقدم، نكوص، تراجع، عقبات، ارتكاسات، تطور حلزوني كما يقول أحد الديالكتيكيين، ثم تتقدم. ولكن الخط الناظم لها، النهر الناظم لها، هو خط تقدمي إلى الأمام. هذا من ناحية تعريف الثورات. إذا ممكن نطلق عليها انتفاضة شعبية، ممكن أن نطلق عليها حركة تمرد شعبية مدنية واسعة، وممكن أن نطلق عليها ثورة لكن في بدايتها. هذه هي الملاحظة. وأما فيما يتعلق بسوريا، هنالك 1000 سبب وسبب لكي تقوم الثورة في سوريا. 1000 سبب وسبب. أنتم تعلمون أن مصر أحد الأسباب الرئيسية لقيام الثورة، الإضافة للبطالة والفساد والتعامل مع أمريكا وإسرائيل، كلها أسباب صحيحة، لكن السبب، أحد الأسباب الرئيسية، كانت محاولة من الشعب لكي يقطع الطريق على التوريث. نحن في سوريا حدث توريث، قلبت الجمهورية إلى ملكية. حافظ الأسد ورث ابنه باسل، ابنه باسل قتل في حادث سيارة، وورث ابنه الثاني بشار، وصرنا ملكية لكن بدون دستور وبدون إعلان أنها ملكية. ومع ذلك الشعب السوري بموقفه النبيل قبل، على شرط أن يكون هذا الشاب الجديد أن يقلب الصفحة، أن يفتح في الصفر التاريخ السوري، يفتح فصلا جديدا يقوم على الحريات والكرامة وعلى العدالة وعلى حقوق الإنسان إلى آخره. ولكن مع الأسف الشديد حذو أبيه، حذو النعل بالنعل. وأيضا هناك 1000 سبب وسبب في سوريا. سوريا تعيش منذ 50 سنة تحت قوانين استثنائية، يعني بمعنى أنه قوانين طوارئ واستثنائية، بمعنى أن البلد استقل عن الانتداب الفرنسي سنة 1945، بدأوا هم في 65 20 سنة قانون عادي يتخلله بعض الانقلابات، ثم 50 سنة قوانين استثناء. هذا يذكرنا بمسرحية برتولت بريخت الاستثناء والقاعدة، حين يصبح القاعدة استثناء والاستثناء قاعدة. في سوريا الاستثناء صار هو القاعدة مع الأسف جدا. هنالك طبعا أسباب الاستبداد، الوضع في سوريا لا يشبه أي وضع في العالم العربي ولا في العالم الثالث. هنالك نظام شمولي، ليس هنالك، نحن في الدرجة الصفر من الحريات، ليس هنالك أي صحافة حرة، أي أحزاب مرخصة، ما عدا مجموعة نظمها حافظ الأسد في بداية حركته في السبعينات، مجموعة أحزاب أعطاها أسماء كرتونية تشترك معه وتبصم علنا وهي نائمة على كل ما يريد. ليس هنالك أي حياة سياسية، ليس هنالك أي صحافة، ليس هنالك أي إمكانية للمعارضة، السجون ملأى، المفقودين ملأى، سنوات طويلة من القمع، نظام ليس له، وما حصل في سوريا ليس له سابقة في العالم في التاريخ الحديث. أختم بكلمة، أنتم تعرفون أن أنه لأول مرة نظام يقصف شعبه بالطيران ويقصف المدنيين، هذا شيء غير مسبوق في التاريخ البشرية. فقط مسبوق مرة واحدة، فرانكو قصف قرية في إسبانيا أيام الحرب الأهلية الإسبانية في الثلاثينات واسمها غرينيكا، ومات 200 أو 300 شخص، أحد الجنرالات تبع فرانكو قصفها، وقد خلدها بيكاسو في لوحة خالدة بعنوان غرينيكا. هذه الحادثة تعتبر يعني علام في التاريخ. فكيف كم غرينيكا في سوريا، وكم يلزم من بيكاسو في سوريا حتى يخلدوا هذه المآسي التي ليس لها، التي هي أودولادو تود إكسبريسيو. شكرا. Merci beaucoup. Ça n'a pas résorbé, ça a peut-être calmé un petit peu, ça a mis un peu de baume sur la plaie, mais le problème, il est structurel, il est fondamental et il n'a pas été abordé du tout. Ils ont construit des cités dans des zones complètement isolées, des cités avec une très grande concentration de population, des cités isolées de tout. Il n'y a que de l'habitat, il n'y a pas d'équipement d'accompagnement, il n'y a pas de travail, donc les gens seront obligés de se déplacer loin pour travailler. C'est vraiment des politiques qui ne tiennent pas compte de tous les paramètres. Ils ont construit du logement comme des cages à poules pour parquer les gens. Et ensuite, on se demande dans quelques années, quand il y aura des problèmes sociaux, d'ailleurs ça a commencé très vite, hein, dès qu'elles sont habitées, quelques semaines plus tard, il commence à y avoir des guerres, des gangs, des gens issus de quartiers différents qui se font la guerre, notamment les jeunes. En fait, ça ne résout absolument rien. Les gens sont contents le jour où on leur donne les clés. Et quelques semaines après, quelques mois après, ça devient sur le plan, ça devient de fléaux sociaux, mal vie, sans parler de la qualité du logement, du coût de ces logements, du coût réel de ce logement. Enfin bref, c'est comment dire, ils ont tout fait faux, et c'est dramatique parce que on a gaspillé de l'espace pour ça, on a donné des illusions aux gens qui souffrent et qui ne voient toujours pas le bout du tunnel. En fait, c'est un crime économique aussi, hein, social et économique. Je vais vous dire quelque chose, Samuel. Mm-hmm. On ne peut pas parler de ce sujet, même juste qu'il m'a fait le mot d'adab. Il y a des gens qui ont fait le mot d'adab, qui ont fait le mot d'adab, il faut bien qu'on comprenne. Il est important de rappeler que le thème ne peut pas être considéré en dehors des politiques, le tourisme, l'agriculture, en dehors de ces politiques qui ont conduit à la faillite actuelle et qui sont justement le résultat d'une incompétence générale dans la gestion des dossiers, incompétence qui est justement la conséquence logique de ce régime de la médiocratie qui nous mène pratiquement, quand on voit l'état des lieux de n'importe quel secteur d'activité, on ne peut pas ne pas déduire que les échecs de ces politiques sont finalement le raison d'être. C'est pas des échecs, ils sont là pour faillir à tous les niveaux. Ce n'est pas possible, avant d'arriver à ce sujet du logement, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, je voudrais dire que c'est pas possible d'arriver à un tel fiasco sans penser que le but de ces politiques, c'est justement de maintenir le pays dans cette situation de retard. C'est pas possible. الحقيقة نحن في مؤتمر التغيير الديمقراطي نعتبر أنفسنا مواطنين جزائريين أحرار ونستمد الحق متاعنا في المواطنة من انتمائنا للشعب الجزائري ومن حبنا لوطننا وغيرتنا على الهوية متاع الشعب الجزائري والوحدة الشعورية والترابية متاعه.

pour régler les problèmes. On voit bien ce que ça a donné avec monsieur Rachid Darwin. Mmh. Les gens sont soit emprisonnés, soit entravés dans leur vie, dans leur action. Mmh. Donc, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas penser à repenser sa façon de méditer, sa façon de s'opposer, mmh. sa façon de faire valoir ses droits? Mmh. C'est un système qui n'est pas facile, c'est un système qui ne se corrigera jamais, c'est un système qui ne change pas, il faut combattre, il faut que la lutte continue. La lutte continue. N'importe que, sauf la violence. Hein. Mm-hmm. Sauf la violence. Mm-hmm. Il faut continuer la lutte. Il faut parler, il faut dénoncer, il ne faut pas avoir peur. Il faut parler, il faut dénoncer, il faut accroître nos contacts, et il faut que les contacts restent étroits, il faut s'unir pour le pire et pour le il faut s'unir, c'est tout. Aujourd'hui, le système a changé de méthode de répression, c'est la justice qu'il met en avant pour réprimer toutes les actions qui ne vont pas dans le sens de sa propre démarche. Donc nous ne sommes pas surpris par la confirmation du jugement à Rachid Darwin. Du jugement à Rachid Darwin, comme celui de Ouled Dada, comme d'autres. Donc, la décision aujourd'hui est une décision politique. La décision n'appartient même plus au juge. Lui, il n'est là que pour exécuter ce qui a été décidé pour telle ou telle affaire. Absolument, nous sommes réceptifs à toute idée qui peut emmener vers des actions, et nous soutenons toute action qui va dans le sens du changement, dans le sens que le CCD s'est imposé, c'est-à-dire mettre en place une dynamique pour arriver à mettre en échec ce système et le remplacer par un système démocratique, de liberté et tout ce qui s'ensuit. Donc nous ne disons pas que les idées ou les actions à mener doivent émaner de nous. Non, nous sommes réceptifs à toute idée, à toute action qui va dans le sens que nous aspirons. Seulement, il y a une chose, c'est que nous faisons la différence entre des actions qui sont sincères, qui vont dans le cadre du changement, et des actions qui sont manipulées, des actions qui pourraient être intéressées. Des actions qui pourraient être sous contrôle, manipulées par un clan ou par un autre. Nous ne marchons pas dans ces combines. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'action citoyenne, c'est l'action vers les citoyens, c'est vers les citoyens. Donc nous ne rentrons dans aucune autre combinaison, qu'elle soit d'ici ou d'ailleurs, mais nous sommes réceptifs à toutes les idées qui peuvent amener au changement pacifique et pour l'instauration d'un véritable état de droit et de démocratie. Bon, premièrement, il est clairement à les causes, c'est-à-dire les causes de cette instrumentalisation. Les causes, c'est le contexte politique global. Le pouvoir algérien, c'est un pouvoir centraliste qui veut centraliser toutes les, c'est-à-dire la Il centralise tous les pouvoirs de décision. Et ça, il est dû à sa nature. C'est sa nature. Cette même mise, c'est-à-dire pour s'accaparer du pouvoir et de tout le pouvoir. Donc, c'est pour cette raison qu'il a conçu des textes qui sont passés dans un APN qui est le produit de la corruption politique. Et ces textes, à commencer par la Constitution, qui concrétise cette même mise du pouvoir exécutif sur tous les pouvoirs. C'est-à-dire à commencer par la Constitution des membres du Conseil suprême, le Conseil suprême de la magistrature, qui lui, c'est-à-dire évalue la carrière des magistrats, et comme c'est-à-dire qui m'a tarfou. Il y a aussi la Cour suprême, le Conseil d'État et tout ce qui se rapproche à la justice, le Conseil constitutionnel et tout ça. Mmh. tous les présidents sont nommés par le président de la République. Le président de la République, c'est un produit électoral, mais c'est le premier responsable de l'organe exécutif. Donc, tout a été confectionné de telle façon que le pouvoir exécutif rend ce pouvoir, le rend en tant que fonction. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, si on parle de la justice en elle-même, on parle de recrutement. Ça dit, si on parle de recrutement des magistrats. On sait comment que ça se passe, les recrutements des magistrats. Généralement, c'est des gens qui font allégeance au pouvoir ou regarde un héritage. C'est-à-dire qu'il y a des familles entières hakmin les postes à la magistrature. Et c'est des gens marofil le nevada. Donc ça, c'est les dispositifs qui ont concrétisé cette instrumentalisation, qui a permis cette instrumentalisation de la justice au pouvoir algérien. Quand on voit que des militants des droits de l'homme, voilà, qui veulent défendre, en fait, des salariés, d'accord, parce qu'ils ont été injustement emprisonnés. Tout ça parce qu'ils revendiquent leurs droits. Voilà, bah quand on voit ça, quand on voit que des policiers empêchent carrément des gens, en fait, des témoins à la défense de pénétrer dans une salle d'audience, un tribunal, bah ça c'est vraiment, c'est la sonnette d'alarme, ça représente vraiment un danger au sein même de la pleine juridiction d'un tribunal. Très bien. Que tous les moyens, en fait, qui sont mis à disposition pour la défense, en fait, son bafoué, sont cassés. Donc la défense, même la défense innocente, elle ne peut même pas jouir d'un exercice de droit de se défendre. Voilà. C'est là qu'il faut vraiment mettre les choses au clair. Il faut vraiment que les avocats, que les magistrats se réveillent et dénoncent ceci. Parce que à force de toujours vouloir faire plaisir à l'État algérien parce qu'on a peur. En fait, c'est le tout sécuritaire, c'est-à-dire qu'on se dit, il vaut mieux faire comme on nous dit, comme le régime nous dit, parce que sinon, il y a des menaces autres qui arriveraient, donc c'est un peu la sécurité. Non, c'est pas la sécurité, puisque les droits sont bafoués, donc la menace, elle va venir de l'intérieur à cause justement de ces droits qui sont bafoués. Donc, tout à fait, tout le monde peut être touché, oui, tout à fait, c'est ce que ça voilà, veut dire. Voilà, si les droits sont bafoués, si on n'a plus de liberté d'expression, si les gens sont emprisonnés sans raison, parce que justement ce sont de bons citoyens, je veux dire, il y a vraiment une inversion des mondes, les bons citoyens sont emprisonnés parce qu'ils dénoncent des véritables dérives au sein de l'État et des dérives aussi chez les policiers, on va arriver à une forme de violence dans la société algérienne, une violence qui ne sera pas maîtrisée. Et justement, par l'absence de tous ces droits-là, même certains étant ratifiés, on débouchera sur un chaos. Donc si vraiment le régime algérien a décidé de détruire sa population, et comme tu disais très pertinemment, parce qu'il n'a pas de projet pour l'Algérie et pour ses enfants, il va falloir qu'il renonce un jour ou l'autre à ce projet de destruction. Parce que le message qu'il faut faire passer, c'est que les Algériens ont le droit d'avoir un président, le droit d'avoir un État, le droit d'avoir des services qui les protègent, une armée, etc. Je veux dire, c'est normal, c'est comme dans tous les pays. Mais à partir du moment où il y a des failles, où la population est en danger, ne serait à partir de l'enfant, la femme, et après et le travailleur, il faut à partir de ce moment-là se dire, bon, on arrête. On va commencer à réfléchir et penser à l'avenir. Est-ce que l'on veut créer de la violence, du chaos et faire en sorte que tout soit détruit? Ou bien est-ce qu'on veut ensemble créer une société où des gens vont pouvoir s'exprimer, vont pouvoir dire voilà, qu'ils ne sont pas d'accord à cause des dysfonctionnements et à cause de la hogra et à cause des répressions? Très bien, très bien. Pourra mieux, parce que l'Algérie est un pays riche, c'est un pays magnifique. Et il est certain qu'à l'avenir, si il y a des petites avancées, des petites révolutions pacifiques, attention, hein, je précise pacifique, hein, c'est-à-dire sans affrontement, mais vraiment quelque chose d'intellectuel, de pensée, des négociations, des pourparlers, quelque chose qui va mettre, quelque chose qui doit se mettre en marche, quelque chose de pacifique, hein, je répète. Il y aura vraiment un mieux en Algérie, et effectivement, les gens pourront bien vivre après. C'est l'instrumentalisation. En arabe, c'est Tawdif al-Adala. Tawdif al-Adala, ça. Tawdif al-Adala. En effet, Tawdif al-Adala, bon, l'instrumentalisation de la justice, c'est quoi ? Depuis, paradoxalement, avant, les années 60, 70, 80, on avait quand même, je dirais, une justice, sinon au moins un semblant de justice. Parce qu'il y avait une justice qui rendait, justement, justice entre citoyens. On avait de brillants juges, de brillants avocats, et il y avait, en matière politique, une justice à part. Donc on a séparé le côté politique de la justice. Donc la justice, elle n'était pas, on l'a écartée, si on veut, des situations politiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit, voilà, on n'a pas de justice politique, on n'a pas la Cour de sûreté de l'État. Nous, on n'a pas de détenus politiques. Avant, il y avait des détenus politiques, il y avait une juridiction qui est spécialisée en la matière. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait ? On a tout mélangé, donc c'est toute la justice qui est devenue justice politique en matière de liberté et en matière de répression. Et les choses, de plus en plus, on veut justement avoir les mêmes mises sur la justice, c'est-à-dire le pouvoir politique, le pouvoir qui gouverne aujourd'hui la justice, surtout de plus en plus il y a de corruption, donc on a besoin d'avoir la même mise sur la justice pour justement échapper à tout contrôle en matière de corruption. Voilà, l'idée de l'Ibbet Moussala Anou, Fessabok, Kentunaka Adela Moutawazi, le cas de Chabani, c'était pas la justice elle-même qui a condamné Chabani, c'était un groupe d'hommes désigné par le président Bumdallah, mais à vrai dire, par beaucoup plus, le rôle majeur c'était Boumoudine. Qui a voulu justement la tête de Chabani, c'était pas la justice elle-même. Donc il y avait en quelque sorte une justice parallèle. Avant, c'était cette justice parallèle qui condamnait tous les militants, tous les activistes. Aujourd'hui, c'est la justice elle-même. Maintenant, on distingue, il n'y a pas de justice parallèle. À la limite, il est identifié, on sait que son rôle, c'est un rôle politique. Mais aujourd'hui, c'est la justice en totalité qui est devenue un instrument entre les mains du pouvoir. Voilà le danger. C'est ça ce qui est grave. Sinon, bien sûr, des condamnations, il y avait auparavant, il y a aujourd'hui. Si ça continue comme ça, on continue avec ce pouvoir, il y aura d'autres condamnations. Et apparemment, ils n'ont pas l'intention de lâcher du lest. Hein, la preuve, c'est que ces dernières évolutions, ils sont là pour s'installer pour eux le plus longtemps possible. Donc, on va souffrir davantage, mais c'est comme ça, on n'a pas le choix. Et comment, avant de la poser cette question à nos amis, comment on t'aqra l'affaire hadi, c'est-à-dire les muhakamat hadi à les shabab ou à les munadhilin, quel sens donner à ça en terre? C'est un message, c'est vraiment un message qui est destiné pour tout activiste. Maintenant, c'est la politique du bâton. C'est terminé cette politique de comme l'a dit à l'époque le ministre de la Justice, qui est actuellement à l'intérieur, Belaïz, التسير démocratie للاحتجاجات. Avant, c'est-à-dire, voilà, toute manifestation, toute protestation, on l'affrontait avec d'une manière. On gérait ça d'une manière démocratique. Maintenant, c'est des signaux, c'est-à-dire c'est terminé tout cela. Il n'y a plus de gestion de toute protestation, de toute manifestation, une gestion démocratique. C'est maintenant c'est la manière forte. Et c'est donc c'est des signaux qui sont destinés à tout activiste, à tous ceux qui veulent justement essayer d'activer d'une manière ou d'une autre. Et parce qu'ils sentent en fait le danger. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, finalement, il y a quelque part une panique de leur part, parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils ont peur. C'est la peur, c'est de réagir comme ça, d'utiliser d'une manière flagrante la justice. C'est pour moi, ils ont vraiment peur de la société. Moi, ces jugements-là ont été condamnés hein, par Amnesty International. Mm. Donc, effectivement, je rejoins tout ce que les intervenants ont dit. Effectivement, ils ont raison. Hein, ce message-là donné par le régime algérien, le message est clair. Les Algériens n'ont pas le droit de s'exprimer, n'ont pas le droit de manifester, n'ont droit à rien, n'ont plus le droit. Donc ce n'est pas un état de droit, c'est un état de non-droit où c'est une tyrannie en fait. C'est une tyrannie, même si on peut apporter des petites nuances avec des avancées. Donc moi comment je vois ça, il faut continuer à se mobiliser, il faut continuer à conscientiser les gens, que ce soit en Algérie ou en France ou à l'étranger. Plus il y aura des restrictions du droit, plus le droit sera bafoué et plus les alliances se feront. Et c'est ça qui fera la force. Voilà. C'est-à-dire que toute cette peur de ce régime-là, parce qu'il a vraiment peur, il a peur de ce que fera la population, voilà. Toute cette peur-là va créer d'autres solidarités qui seront de plus en plus renforcées. Et on va rendre un petit hommage quand même, ce que je viens de lire dans Algérie Focus, qui est un collectif Solidarité Kencha, qui a décidé de lancer une collecte pour soutenir les familles des chômeurs activistes incarcérés. Et moi, je trouve que déjà ça, cette initiative-là, ça montre que le peuple algérien, il est conscient de ce qui se passe, de ce qu'il arrive, et qu'il agira en conséquence pacifiquement. Voilà, ça mettra du temps, ça mettra le temps qu'il faudra, mais Inch'Allah, j'espère qu'on y arrivera. بالنسبة للتنسيقية الوطنية لعائلات المختطفين احنا كي نديروا تظاهرات تاعنا السلمية وبطريقة حضارية وبطريقة ديمقراطية وحتى في البيانات تاعنا وحتى في لابيل تاعنا كي نتكلموا في الجرائد ولا في القنوات احنا نقولوا لهم بلي هذا التجمع ولا هذا المسيرة راهي رايحة تكون مسيرة سلمية ومسيرة الحلال تحكموا فيها ولكن للأسف مازال عايشين في بلد ديكتاتوري مازال عايشين في بلد فيه الحقرة فيه ظلم الذنب تاعنا الوحيد كي رانا نخرجوا للزرقاء رانا نطلبوا هذه العصابة خاطش على كلمة نظام بالنسبة ليا عندها معنى حنايا ما عندناش النظام اللي راهو يحكمنا راهي عندنا عصابة حنايا واش رانا نطالبوا هذا النظام الفاسد رانا نطالبوا بلي هاد الناس اللي تخطفوا من طرف الأجهزات الأمن أو الدرك أو لي باتريوت حنا حبينا اليوم نعرفوا واش داروا بيهم إذا قتلوهم يقولوا لنا بلي رانا قتلناهم إذا كلاو لحمهم يعطونا هضمهم حنا الشيء اللي رانا نطالبوه من هاد الدولة تقول لنا الحقيقة لهاد الناس حنا نضالنا في قضية المختطفين ليس قضية تاعنا قضية الأجيال اللي راهي جاية حنا كي رانا نخرجوا للزرقاء ورانا نقولوا بلي لازم تبينوا لنا الحقيقة باش ما يزيد يوقع واش وقع في العشرية السوداء حنا على بالنا شكون يوصل البلاد لهذه المرحلة أصحاب الإنقلاب الدموي أمثال نزار بالحبيلس علي هارون هما اللي وصلوا لهذه الدرجة تاع الظلم تاع الحقرة قانونات جابونا شي قانونا بلي حنا جينا ننقدوا لكم الجزائر ولكن للأسف ما جاوش ينقدونا للجزائر جاو باش يقطعوا هاد الشعب الحصيلة اللي جابوها لنا هاد الناس جابونا 200,000 قاتل جابونا 18,000 مختطف خسائر في الممتلكات والأرواح ناس بهاد الناس كما بالحبيلس نزار علي هارون والقائمة طويلة نمامو ما يزيدوش يحضروا نمامو هاد الناس يدخلوا لزبالة التاريخ لأن حنا كي نخرجوا لتظاهرات يقابلوا لرجال الأمن بالضرب بالسب في الإهانة، يقولوا لا انتم ولاد فرنسا تحركهم ايادي خارجية، حنا نقولوا لهم بلي الشيء اللي خرجنا الزرقاء ماشي ايادي خارجية، الشيء اللي خرجنا الزرقاء هي ايادي الظلم، ايادي الطغيان، ايادي الحقرة اللي خرجتنا الزرقاء. حنا اليوم كي رانا ناقلوا نقولوا لهم بلي بركات بهاد الاختطافات، بركات بالقتيلة، بركات بالتهميش، بركات بالحقرة، بركات بالقمع الحريات الفردية والجماعية. واش أنا كشاب جزائري واش الدلب تاع رشيد عوين ولا واش الدلب وتاع خدشة وكي يطالب بالعمل يطالب ساكن يطالب وسمو ويدوه للسج ويحكموا عليه أحكام جائرة. حنا نتمناو لو كان هاد الأحكام الجائرة اللي داروها في حق هاد الشباب ولا في حق هاد الضحايا داروها في حق الناس اللي وصلوا الجزائر إلى حمام إلى الدماء. لو كان هاد الأحكام اللي داروها في ناس نينه وتراوات الأمة في الخليفة في طريق السيار نهبوا للبلاد كلاوها ماكلة. حنا اليوم نقولوا لهم والشي اللي أنا ما نسمحلوش اليوم البوتفليقة في هاد الشيء كي جا في قاعد حرشة أنا 99 أمام الكاميرات الأجنبية والعربية الكلمة اللي قالها باش العائلات جاو باش يقولوا له يا بوتفليقة وراهم بهاد الناس. الكلمة اللي قالها بوتفليقة قالهم باللي ما راهم في جيبي ولادكم ماشي أنا اللي ديتهم. حنا نقولوا له بيه ماشي أنت اللي ديتهم بصح العصابة اللي بزلها متدورة فيك، العصابة اللي ربحيتها، العصابة اللي بزلها تتحكم فيك لأن يا براكش رئيس الجمهورية أمتر بزار أمتر طرطان أمتر توفيق هما اللي راهم يسركلين عليك باش ما تهدرش. بصح هذه أمانة للتاريخ بلي ما راناش مهما كانت الظروف مهما كان القمع مهما كانت السجون مهما كان التهديدات حنا اليوم ما نتنازلولكمش على المطلب الحقيقة والعدالة. والشي الغريب في هذا الأمر والخطير كيفاش عائلة المختطفين الطالب في الحقيقة هما خاصة في المادة 45 والمادة 46 بالميثاق العام المصالحة الوطنية اللي دارها طب جلاله. حنايا كيفاش الضحية الطالب بمعرفة الحقيقة في المادة 45 والمادة 46 بالميثاق السلم والمصالحة الوطنية يقولون السجن الغرامة مالية. بارك الله فيكم. الحقيقة الوضع في الجزائر تستطيع أن تقول بأنه وضع متسيب تماما، يعني الكلام حتى على أن هناك نظام بالمفهوم المتعارف عليه يعني في الحقيقة ما عادش يعني يصلح. الآن نحن أمام نظام متفكك، يعني فعلا هو كأنه أصبح نظام مجنون يمكن أن يصدر منه أي شيء، يعني ما عادش تستطيع حتى أن تتكهن ما يمكن أن يقوم به هذا النظام، خاصة في ظل التدهور يعني منبع القوة نتاعه اللي هو الموارد النفط. يعني النظام هذا أصلا كان يستمد الاستمرارية نتاعه من خلال الصرف، كان يشري ذمم الناس ويعني يعوض الخسائر نتاعه بطريقة صرف الأموال البترول. الآن أسعار البترول في انخفاض مستمر وهي يعني رايحة إلى أن تكون يعني كارثية من ناحية قيمتها، وهذا راح يخلي النظام هذا في ورطة. وأنا أعتقد بأن هذا عامل أساس في زيادة التدهور نتاع هذا النظام ووصوله إلى درجة الجنون. ولذلك احنا نقوله كنا دائما نقول بأن من واجب أي جزائري خاصة النخبة الجزائرية من واجبها التفكير في التحضير لتدارك الخطر بعد انهيار هذا النظام. هذا النظام رايح للانهيار بكل تأكيد، ولكن المشكلة أن انهياره سيؤدي إلى يعني فوضى كبيرة وتسيب كبير إذا لم يتدارك أو لم تتدارك النخبة الوضع وتأخذ المبادرة من أجل توجيه الشعب في في في في في في في في الحالة المنتظرة من الفوضى فقد تكون يعني العواقب سيئة جدا. أنا مع الأسف راني كنت مريض شوية وكنت يعني منشغل بموضوع الدراسة كما أشرت للإخوة، واليوم راني جيت يعني تحاملت فقط بعد إلحاح الإخوة وقدوم الإخوة من فرنسا، فكان جاني عيب أنني يعني الإخوة جاءوا حتى لبريطانيا وما نستجيبش لدعوتهم، وإلا والله ماني قادر. لكن الإخوة في مؤتمر التغيير جزاهم الله خير واعيين بهذه القضية ويبذلوا في مجهود، ولكن وحدهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيء. يعني المطلوب من كل إنسان عنده خاصة الناس الناشطين والمناضلين السياسيين يعني أن يراجعوا مواقفهم ويراجعوا مسارهم ويتخلصوا ويتحرروا من الالتزامات الشخصية والطموحات الحزبية، ويحاولوا يتعاونوا مع جميع المخلصين من أجل التشكيل من الآن، أو على الأقل بداية تشكيل نخبة وطنية منسجمة يعني تستطيع أن تأخذ المشعل وتأخذ المبادرة في توجيه الشعب، لأنه نظام هذا ما بقالوش. يعني الآن حتى مركز القوة الرسمي اللي كانوا يعتمدوا عليه اللي هو الرئاسة خلاص يعني انكشفت الأمور وأصبح يعني ظاهر لكل ذي عينين بأنه لم يعد هناك أي مركز نفوذ رسمي. يعني كاين مراكز نفوذ متعددة يعني هي خاضعة للعصب والمافيا السياسية، والمشكل الكبير أن هذه العصب كلها تستمد مشروعية وجودها ونشاطها من الأجنبي، إما من الدوائر السياسية ودوائر النفوذ في فرنسا أو دوائر النفوذ في أمريكا. هذه هي الحقيقة. فالمطلوب هو يعني العمل على تكاثف الجهود من أجل يعني تقوية الصف، يعني لتشكيل رأي وطني موحد من أجل إنقاذ الجزائر. كنت نقول يا جماعة لازم ما نخرجوش من الموضوع وما نتكلموش على القضايا الهامشية. القضية الجزائرية هي قضية سياسية محضة، وهذه القضية السياسية ما بداتش بوصول الرئيس الحالي للسلطة الظاهرة أو للانقلاب نتاع 92 أو للانقلاب نتاع 79 بعد وفاة بوخروبة. الأزمة السياسية بدأت في صائفة 62، وهي تكمن في شرعية النظام، شرعية السلطة، لا ليجيتيميتي دي بوفوار. الناس راهي تتهرب من هذه المسألة، تتهرب من هذه القضية الجوهرية اللي هي شرعية السلطة. في عمرنا ما كانت عندنا السلطة شرعية من الاستقلال إلى يومنا هذا. هذا هو لب القضية، لب الأزمة. نعم. Nous n'avons pas de pouvoir légitime. Cette crise va perdurer et s'aggraver. ونحن اليوم الجزائر راهي على حافة الهوية يا جماعة. رانا في خطر كبير. رانا أمام تسونامي شعبي اللي راه رايح جاء اللي راه جاي. نحن أمام أزمة انفجار اجتماعي، une explosion sociale. ما نقولش une explosion politique، une explosion sociale. لأن الحالة راهي متدهورة جدا. وعلى هذه اللي نقوله يا جماعة faut pas se tromper de cible. ما نغلطوش في الأهداف تاعنا. الهدف تاعنا هو النظام، هذا النظام المتعفن اللي راه في أخير مطافه. وعلى هذا لازم علينا كما قلناه ونكروها في المؤتمر وفي لأن لازم علينا باش نكون قوة معارضة حقيقية. هذه القوة المعارضة الحقيقية هي اللي تقدر تجند الشعب الجزائري، لأن الشعب الجزائري هو كره ولا ما يأمنش لا بالطبقة السياسية لا بالمثقفين لا بالحكام الحاليين الغير شرعيين. الشعب الجزائري يؤمن بالرجال الأوفياء، الرجال الشرفاء، النزهاء، الناس اللي قادرين يضحيوا من أجل الجزائر ومن أجل الشعب، ماهمش الناس اللي راهم يتلعبوا بمصير الوطن، اللي يتلعبوا باسم الديمقراطية وباسم الإسلام وباسم الهوية، ويتلعبوا بمصير الأمة ويتلعبوا بالشعب. هذا هو، هذه هي الحقيقة، هذا هو اللي لازم نلحقوا لهذا الهدف. لهذا قلت بأننا لازم نتكلف ونهتم باللب القضية اللي هي الأزمة السياسية، كيف نغير هذا النظام ونمر من نظام غير شرعي انقلابي إلى دولة القانون ودولة الحريات الديمقراطية. الشيء اللي رانا عايشينه اليوم هي حياة سياسية مفبركة مصطنعة، c'est une vie politique artificielle. يتكلمون على أحزاب وعلى معارضة، هي في الحقيقة هي معارضة مصطنعة. هذا النظام حطم المعارضة الحقيقية، حطم المعارضة الحقيقية، ما بقاش معارضة، بقاو أفراد معارضين ولكن ما كانش قوة معارضة حقيقية. كاين أفراد حقيقة، أفراد، ولكن هاد الأفراد ما عندهمش هاد القوة هادو باش يغيروا الأمور حاليا. أقول حاليا الشيء اللي رانا نشوفوه اليوم هو صراع بين عصبة أو عصابة المخابرات اللي تستعمل الموظفين الساميين اللي كانوا يخدموا في النظام واللي بين عشية وضحاها صبحوا معارضين، ومن جهة أخرى عندنا عصبة أركان الجيش. وكنت تكلموا بكل صراحة يا جماعة، تكلموا الخوف لا من الله، الخوف لا من الحق. عصبة أخرى هي عصبة الجيش، الطغمة العسكرية المالية، ما قولش الجيش، ما هوش المؤسسة العسكرية، لأن لازم نفرق بين المؤسسة العسكرية اللي هي مؤسسة وطنية وبين الطغمة العسكرية المالية، مكونة من بعض الضباط، منهم مازالهم يعملوا ومنهم مازالهم في التقاعد ولكن مازالهم يخلطوا، ومنهم أيضا الناس هاد رجال الأعمال، ما يسمى برجال الأعمال نتاع المال الموسخ، هادو هما اللي راهم شادين الجزائر. إذن الحياة السياسية هذه المفبركة المصطنعة هي في الحقيقة إلا صراع بين جناحين من النظام، من الطغمة العسكرية المالية، الطغمة نتاع المخابرات اللي تستعمل معارضة مفبركة، والطغمة الأخرى نتاع اللي يسميوها نتاع الرئاسة، هي في الحقيقة ماهيش نتاع الرئاسة، هما الطغمة عصابة أخرى اللي تستعمل الرئيس الحالي وأخيه وبعض الناس من الرئاسة كواجهة فيترين، ولكن في الحقيقة ما عندهم حتى السلطة هادو. وعندنا أيضا ما يسمى بالصحافة، الصحافة المأجورة اللي تتلعب، كل جناح يستعمل صحف لتكوين هذا التهريج وتكوين هذا الزعماء الجدد والمعارضين الجدد. إذن احنا من المفروض ما ندخلوش في هذه الاستراتيجية تاع النظام، هم يلهيونا بهذه الحياة السياسية المفبركة، هم يلهيو فينا، احنا ما ندخلوش في هذا الشيء، ما يهمناش انا الشيء اللي راه واقع في واد مازفران والشيء اللي راه واقع في المرادية، ما يهمناش. احنا همنا الوحيد هو توحيد الصفوف، توحيد الرجال والنساء الشريفات والشرفاء، باش نكونوا قوة معارضة حقيقية لقدرة جند الشعب الجزائري، لأن لازم نكونوا ثاني نتكلموا بكل صراحة بدون تغيير موازين القوى النظام هذا ما يتحركش، بدون تغيير موازين القوى النظام هذا ما يتحركش. لازم نغيروا موازين القوى، باش نغيروا الموازين القوى لازم الشعب الجزائري يتجند باش يحرك هذا. وشكرا. تستمعون إلى إذاعة التغيير.